بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في الفقه في حاشية الشيخ بن قاسم على الروض المربع، ونبدأ من حيث انتهينا، وكنا في درسنا السابق قد أخذنا شطرا من باب صوم التطوع، ولعلنا وقفنا على قوله ويسن صوم الاثنين والخميس، أظن هكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وندعو الأخ فهد على بركة الله يواصل القراءة. نعم، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويسن صوم الاثنين والخميس. قال الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله: بغير خلاف، والاثنين بهمزة الوصل، سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع، ولا يثنى لأنه بهمزة الوصل، والاثنين أو الاثنين بهمزة الوصل، يعني أنها لا تحقق، لا تكون همزة قطع، تقول الاثنين، أما إذا قطعت فتقول اثنين. يعني إذا بدأت وحذفت الألف واللام تقول اثنين، أما إذا وصلتها مع الألف واللام تقول الاثنين، هذه هي همزة الوصل. سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع، ولا يثنى لأنه مثنى، وجمعه أثانين، والخميس لأنه خامس الأسبوع، وجمعه أخمسة وأخمسة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لأنه يبدأ بالأحد، يبدأ الأسبوع بالأحد، أي نعم، فالاثنين ثاني أيام الأسبوع. نعم، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. قال ولفظ أبي داود: وكان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. وقال له رجل: أرأيت الاثنين؟ قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. رواه مسلم. فينبغي تعظيمهما بصومهما. فينبغي تعظيمهما بصومهما. ليش نصبت؟ فينبغي تعظيمهما بصومهما. نعم. والتقرب إلى الله بالعبادة فيهما شكرا لله تعالى. أحسنت. نعم، أيضا من صيام التطوع صيام ست من شوال، يعني مر بنا صيام التطوع ثلاثة أيام من كل شهر، وأيام البيض إن جعلها أيام البيض فهو حسن، وصوم الاثنين والخميس، وصوم ست من شوال، أي نعم. وهكذا سيأتي يعني العشر، عشر ذي الحجة. نعم. قال: وصوم ست من شوال. قال الموفق: بغير خلاف. وقال النووي وغيره: وكرهه مالك وغيره، وعللوه بأنه ربما ظن وجوبها. اي نعم. وهو باطل. يعني عللوا كراهة الإمام مالك لصيامها يعني خوفا، أو علل بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل. نعم. قال: في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة: ولا تترك السنة لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها، ويلزم ذلك في سائر أنواع الصوم وغيره. غريب أن الحافظ بن رجب ضعف الحديث وهو في صحيح مسلم في صيام ست من شوال، يعني تكلم ذكر الكلام فيه لكن لا يتم الحديث في صحيح مسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. نعم. وسيأتي بقية من رواه. نعم. قال: ويلزم ذلك في سائر أنواع الصوم وغيره المرغب فيه ولا قائل به. انتهى. وصائمها مع رمضان يعني يلزم ظن وجوب يعني أو النهي عن صوم سائر أنواع الصوم النافلة المرغب فيه خوفا من أن يظن وجوبه ولا قائل به. نعم. انتهى. قال: وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر. نعم. وسمي شوال من شانة الإبل بأذنها بأذنى بها للطراق. للطراق. نعم. شانة الإبل بأذنابها للطراق. وست أصله سدس، لأن تصغيره سديسة، وجمعها أسداس، وورد في الحديث الصحيح هكذا بغير تاء. والمراد الأيام، لأن العرب تغلب في التأريخ الليالي على الأيام، ويحتمل أنه على حذف مضافين التقدير وأتبعه بصيام أيام ست ليال. نعم. قال: لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من ثلاثة أوجه، حتى قيل إنه متواتر. نعم. وروى سعيد عن ثوبان مرفوعا: من صام رمضان شهر بعشرة، وصام ستة أيام بعد الفطر، وذلك سنة، يعني أن الحسنة بعشر أمثالها، فذلك سنة كاملة. كما جاء مفسرا في رواية سندها حسن: صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال بشهرين، فذلك صيام السنة، أي مثل صيامها. والمراد التشبيه في حصول العبادة به، لا على وجه على وجه لا مشقة فيه، وإنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل، ولولا ذلك لكان فيه فضل عظيم استغراق الزمان بالطاعة والعبادة. ولا تكون طاعة حتى تشرع، حتى يأمر بها الشارع وجوبا أو استحبابا. قال: ويستحب تتابعها، يعني تتابع الست يستحب، أي صوم ستة أيام من شوال متتابعة، وهو ظاهر الخرق وغيره. قال في الفروع: ويحصل فضلها متتابعة ومتفرقة، ذكره جماعة، وهو ظاهر كلام أحمد، وقال في أول الشهر وآخره، واختاره الشيخ وغيره بظاهر الخبر، وذكره قول الجمهور. وذكر بعض أهل العلم أنها تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال، كما في خبر ثوبان وغيره: وصيام ستة أيام بعد الفطر. ولعل تقييده بشوال لسهول الصوم فيه لاعتياده. أي لسهولة الصوم فيه لاعتياده، نعم. والحقيقة مجرب أن الذي يتبع شهر رمضان بست متتابعة من شوال يسهل عليه، أما من فرقها فيثقل عليه، ربما ظهر الشهر وهو لم يكمل. قال: وكونها عقب العيد لما فيه من المسافر. أما صوم يوم العيد فهو محرم، نعم، لما فيه من المسارعة إلى الخير. قال: واستحبه الشافعي وغيره، واستظهره في الفروع، وقال: ولعله مراد أحمد والأصحاب. قال الشيخ: وسمى بعض الناس الثامن عيد الأبرار، ولا يجوز اعتقاده عيدا، فإنه ليس بعيد إجماعا، ولا شعائره شعائر العيد. نعم. قال: وصوم شهر المحرم، وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، وهو أول شهور العام، وسمي المحرم لكونه شهرا محرما تصريحا بفضله، وتأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب فيه فتحله عاما وتحرمه عاما. نعم. لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر بعد الله. صيام رمضان أفضل الصيام بعد رمضان، نعم، بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، ورواه أهل السنن وغيرهم، أي أفضل شهر تطوع به كاملا بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه كعرفة وعشر ذي الحجة، فالتطوع المطلق أفضله المحرم، كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يكفر فيه الصوم إما لعذر أو لم يعلم فضله إلا أخيرا، وإضافته إلى الله تعالى تفخيما وتعظيما كقولهم بيت الله. قال بعض الفقهاء: وهو أفضل الأشهر، يعني بعد رمضان. قال: وآكده العاشر ثم التاسع، وعبارة غيره وأفضله العاشر، وسمي عاشوراء بالمد في الأشهر، وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية، وهو العاشر من المحرم، رواه الترمذي مرفوعا وصححه، وأجمع على سنية صيام عاشوراء وأنه ليس بواجب. وقال القاضي: حصل الإجماع على أنه ليس بفرض، وإنما هو مستحب. وعن أحمد: وجب ثم نسخ، اختاره الموفق والشارح والشيخ وغيرهم وفاقا لأبي حنيفة، وبقي استحبابه إجماعا، والأخبار فيه مستفيضة أو متواترة. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيامه فقال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان، رواه مسلم. نعم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، احتج به أحمد، ورواه هو والخلال وغيرهما بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظ مسلم عنه: لأن بقيت إلى عام المقبل لأصومن التاسع، وفي رواية: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمت اليوم التاسع. واستحب جمهور العلماء الجمع بينهما، لأنه صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع، وهما أفضل الشهر. وقال بعض أهل العلم: لعل السبب في صوم التاسع مع العاشر ألا يتشبه باليهود، لأن اليهود يصومون العاشر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم في المدينة يصومون يوم العاشر، فسأل فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال: نحن أحق بموسى. أي نعم. فصامه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود. نعم. قال ولأحمد بسند ضعيف صوم يوما قبله ويوما بعده، والمذهب كراهة إفراده. قال الشيخ وهو مقتضى كلام أحمد وقول ابن عباس رضي الله عنهما، وقال في موضع لا يكره إفراده بالصوم مع مبالغته في مخالفة المشركين. أي نعم. نعم. قال وإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. نعم، إن اشتبه عليه أول الشهر المحرم يصوم ثلاثة أيام، نعم، ليتيقن صومهما، صوم التاسع والعاشر. نعم. وليس من صوم الشك المنهي عنه في شيء، فيه في شيء، فإن صوم الشك المنهي عنه في أول رمضان. أين؟ ومتى شك في أول الشهر فليعتبر القمر ليلة 12، فإن غاب مع الفجر فذاك، أو تقدم عليه بنحو عشر درج فهو ليلة 11. نعم. قال وصوم عاشوراء كفارة سنة أي ماضية، للحديث الآتي إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم. قال ويسن فيه التوسعة على العيال. نعم. وسئل ابن منصور وسأل ابن منصور أحمد عنه فقال نعم. رواه سفيان عن ابن المنتشر وكان أفضل أهل زمانه أنه بلغه من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. وقال أحمد أيضا لا أصل له وليس نعم. له إسناد ثابت. نعم هذا صحيح، لا أصل له وليس له إسناد ثابت. والتوسعة على العيال يعني مطلوبة إذا كان الإنسان وسع الله عليه في كل وقت. نعم. سير الرواية الأولى ليست صحيحة. الرواية الأولى عن الإمام أحمد يعني منسوخة. سأل ابن منصور أحمد عنه فقال نعم. رواه سفيان عن ابن المنتشر يعني من قوله، من قول ابن المنتشر، وكان أفضل أهل زمانه أنه بلغ، لكن قوله الثاني لا يخالف قوله الأول، لأنه يقول ما له أصل بمعنى ليس له إسناد ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي قول الشيخ أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لأن بعضهم رفعه إلى النبي لكنه مكذوب. نعم. ولا يصح الإمام أحمد القول به يعني. بل لما سئل سأل ابن منصور أحمد عنه فقال نعم، يعني يسن فيه التوسع على العيال. سأل ابن منصور أحمد عنه يعني عن هذا، عن مشروعية التوسع على العيال، فقال نعم. رواه سفيان عن ابن المنتشر وكان أفضل أهل زمانه أنه بلغه، لما يقول بلغه يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. ثم قال أحمد أيضا لا أصل له، يعني هذا ليس قولا جديدا. وقال ليش أحمد ليس قولا جديدا، ليس قولا جديدا. نعم. وقال أحمد أيضا لا أصل له وليس له إسناد ثابت. نعم. وقال الشيخ موضوع، يعني شيخ الإسلام موضوع، هنا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيما نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال جربناه منذ 60 عاما فوجدناه صحيحا، إنه لا حجة فيه. نعم. فإن الله أنعم عليه برزقه، وليس في إنعام الله بذلك أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء. نعم. وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار، ولم يكونوا يقصدون أن يوسع على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه، ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه، وذكر أنه لا يتبع أحد في شيء إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله، وأن لا تعبد إلا بما شرع وأن لا تعبد إلا بما شرع. وقال الشيخ: ما يفعل من الكحل والاغتسال والحنة والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا أئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة، بل من البدع المنكرة. الحمد لله، نعم الله. أهديكم الله. بل من البدع المنكرة، نعم. بل من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه رضي الله عنهم، وإن كان يورد بعض أتباع الأئمة فيه آثارا ويقولون إن بعض ذلك صحيح، فهم مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمور. وقال الشيخ: وقوم يستحبون الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيال واتخاذ أطعمة غير معتادة وهو بدعة، وأصلها من المتعصبين بالباطل على الحسين رضي الله عنه. نعم، لأنه قابلوا المتعصبين له، يعني بالباطل، الذين يضربون أنفسهم ويبكون، فهؤلاء المتعصبين عليه فأصبحوا يظهرون السرور، يعني هلك كلا طرفي القصد دمين. نعم. وقال الشيخ: وكل بدعة ضلالة، ولم يستحب ذلك أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا عند من استحب ذلك حجة شرعية، بل المستحب يوم عاشوراء الصيام عند جمهور أهل العلم. نعم. قال: وصوم تسع ذي الحجة، أي ويسن صوم تسع ذي الحجة، وهو قول جمهور أهل العلم، وقال في الإنصاف بلا نزاع، واتفقوا على فضلهن. وذي الحجة بكسر الحاء، وتفتح الشهر الثاني عشر من السنة، سمي بذلك لأن الحج فيه. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. أي نعم. قال: وأهل السنن وغيرهم. رواه البخاري وأهل السنن، نعم، وغيرهم. والمراد بالعشر هاهنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، وللنسائي وغيره كان يصوم تسع ذي الحجة، وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: صيام يوم منها يعدل صيام سنة. وفي لفظ: ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في هذه العشر، فدل على أن العمل في أيام العشر أفضل من العمل في غيرها، ومن العمل فيها صيامها. وفي رواية القاسم بن أبي أيوب: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، وأيام ذي الحجة أفضل الأيام، وليالي العشر أفضل الليالي، وقد يقال مجموع عشر ذي الحجة أفضل من مجموع العشر الأخير. قال الشيخ: وهو الأظهر، وهن الأيام المعلومات في قول أكثر أهل العلم وأكثر المفسرين في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، سميت بذلك للحرص على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها، وآخرهن يوم النحر في قول أكثر أهل العلم. وإنما سميت التسع عشرا من إطلاق الكل على الأكثر، لأن العاشر لا يصام، فإطلاق العشر تغليبا، وفيه فضل الجهاد، ويأتي إن شاء الله تعالى. وقوله: إلا رجل لأكثر رواة البخاري، لأكثر رواة البخاري أي إلا عمل رجل، وللمستملي إلا من خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، أي فيكون من لم يرجع بشيء من ذلك أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويا له، فدل على فضيلة أيام العشر على غيرها من السنة، وتخصيصها بهذه المزايا والعمل فيها لا ينحصر. أين؟ قال وآكده يوم عرفة إجماعا، وهو التاسع سمي بذلك للوقوف بعرفة وتعارفهم فيها، أو لأن جبريل حج بالخليل فلما أتى عرفة قال حج بالخليل يعني حج بإبراهيم عليه السلام. نعم. فلما أتى عرفة قال قد عرفت أو قد عرفت، فلما أتى عرفة قال قد عرفت. نعم. وقيل لتعارف آدم وحواء بها وغير ذلك. نعم. قال وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، أي فلا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة، وفاقا لمالك والشافعي وجمهور أهل العلم، وهو قول الصديق والفاروق وذي النورين رضي الله عنهم وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، رواه أبو داود، ولفطره بها صلى الله عليه وسلم وهو يخدم الناس، متفق عليه. وفي خبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فلم يصمه أحد منهم، وليتقوى على العبادة والدعاء في ذلك اليوم، وكرهه جماعته، وقال الشيخ لأنه يوم عيد. ويشهد له ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي قال المجد وغيره، والمراد إلا المتمتع والقارن عدم الهدي. عدم الهدي، عدم الهدي. فيستحب أن يجعل آخر صيام الثلاثة يوم عرفة ويأتي. أي نعم. على كل حال يأتي فضله أنه كفارة سنتين، أي نعم. نعم تكمل الصفحة هذه. قال وهو كفارة سنتين، أي صوم يوم عرفة يكفر سنتين الماضية والآتية لفضله وشرفه، ولحديث صيام يوم عرفة احتسبوا على الله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أي قبل وقوع المكفر أو المكفر، قبل وقوع احتسبوا على الله، احتسبوا على الله أن يعني يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. المكفر يعني ها؟ قبل وقوع المكفر، أي قبل وقوع السنة التي بعدها المكفر. نعم. أي قبل وقوع المكفر أو ينقف به بسبب صيامه، فلا يأتي بذنب أو يوفق لما يكفره. وجعل على الضعف من عاشوراء، فقيل لأن يوم عرفة يعني يكفر قبل أن يقع الذنب المكفر سنة التي بعده. نعم. أو يلطف به بسبب صيامه فلا يأتي بذنب أو يوفق لما يكفره. نعم. وجعل على الضعف من عاشوراء، فقيل لأن يوم عرفة محمدي وعاشوراء موسوي، أين وأعمالنا على الضعف، ولو رأى أهل بلد هلال ذي الحجة ولم يثبت عند الحاكم، فقال الشيخ لهم أن يصوموا اليوم الذي هو التاسع ظاهرا، وإن كان في الباطن العاشر، لحديث صومكم يوم تصومون الحديث وتقدم، وقال وصوموا اليوم الذي يشك فيه هل هو التاسع أو العاشر جائز بلا نزاع، لأن الأصل عدم العاشر كليلة الثلاثين من رمضان. نعم. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن أكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. هي أما في عرفة، في صوم عرفة، قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما في يوم عاشوراء فقال السنة التي قبله، ففضل يوم عرفة على يوم عاشوراء. نعم. من حديث أبي قتادة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم الإجماع على سنيته. ولو قال قائل: إذا كفرت الصلاة فماذا تكفير الجمعات ورمضان وعاشوراء وعرفة ونحو ذلك؟ إذا كفرت الصلاة، صلاة إلى الصلاة مكفرات، فماذا تكفير الجمعات ورمضان؟ يعني كل هذه مكفرات، فكأنه يورد هذا الاستشكال. ونحو ذلك. قيل الجواب: كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات. على فرض أنه لا يصادف، ما يخلو، لكن ما كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. لابد. نعم. وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. هل يتصور كبيرة بلا صغيرة؟ الصغير طريق من الكبائر. وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر، لأن لم يصادف صغيرة يخففها، يعني يمحوها، لأن الغفران للصغائر دون الكبائر، لكن قد يخفف من الكبائر. وقال النووي وغيره المراد الصغائر للآية، أي كفارة لما بينهما، المراد بينهما من الصغائر. أما الكبائر لا، ما لم تغش الكبائر في بعض الألفاظ. نعم. ما اجتنبت الكبائر. نعم. فإن لم تكن رجي التخفيف من الكبائر، هذا قول النووي وهو صحيح. نعم. فإن لم تكن رفعت له به درجات، وهذا قول النووي أيضا. نعم. وقيل إطلاق القول أنه يكفر لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا توبة. نعم. لقوله إذا اجتنبت الكبائر. نعم. ويأتي قول الشيخ إن إطلاق التكفير بالعمرة متناول الكبائر، فكذا هذا الخبر ونحوه. أي نعم. نكتفي بهذا القدر لعلنا. قول الشيخ إن العمرة تكفر الكبائر، يعني. أي تابع بين العمرة والحج، فإنهما ينفي عن الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. يعني من، وأيضا في الحج من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فتكفر الكبائر لأن العمرة تتضمن في أعمالها التوبة، تتضمن في أعمالها الإهلال بالتوحيد، وهو يتضمن التوبة أيضا. لا يهل بالتوحيد صادقا خالصا إلا وقد تاب وخرج من، يعني من الذنوب، كما يخرج من الدنيا بالرداء والإزار. فنفس العمرة متضمنة لما يشعر بالتوبة والاستغفار. هنا وسيأتي، يعني سيأتي توجيه، وسيأتي توجيه قول الشيخ. نعم. كما يقول ويأتي قول الشيخ. نعم. نقف. أي نقف فيه. لأنه حتى الذي يحج ويهل بالتوحيد ليس، يعني لا يخلط عمله شرك أكبر، لا يخلط عمله لأن المشركين يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، أما أهل التوحيد فيقول لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا قالوها بصدق ليسوا مشركين. اللهم إلا إن حصل رياء أو حصل مقاصد أخرى فهذه لا تحبط أصل التوحيد، وإن كانت تدخل في الموازنة، يعني لا تغفر وتدخل في الموازنة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.